الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. يقول الله جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. لما وجه جل وعلا داود عليه السلام بالحكم بين الناس بالحق، وحذره من اتباع الهوى، وبين جل وعلا عقوبة من يضلون عن سبيل الله بأن لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب، والمراد بيوم الحساب يوم القيامة. أكد جل وعلا حتمية وقوع يوم القيامة، وأنه واقع لا شك فيه، فقال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا. لو لم يكن هناك حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار لكان خلق السماوات والأرض باطلا وعبثا، والله جل وعلا منزه عن ذلك. لو كان المآل واحد هو الموت ولا بعث بعده ولا ثواب للمطيع ولا جنة لمن أطاع الله ولا نار لمن عصى الله، لكان طاعة المطيع عبث ولا قيمة لها، لكان خلق الخلق عبث لا فائدة من ورائه. ما دام أن المآل واحد للمطيع والفاجر، كلهم الموت وهو النهاية، لا، ما فائدة طاعة المطيع رضا الله وثوابه وجنته؟ وما عقوبة معصية العاصي سخط الله وعقوبته وعذابه وناره؟ فلا بد عقلا قبل وجود الشرع أن يكون هناك ثواب لمن أطاع، ولا بد أن يكون هناك عقاب لمن عصى، إن لم يتجاوز الله جل وعلا عن العاصي. ولذا قال جل وعلا: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما، يعني ما في السماوات وما في الأرض وما بين السماء والأرض باطلا. خلقهم الله جل وعلا لحكمة، خلق الخلق لعبادته، ونتيجة العبادة وثمرتها ثواب المطيع وعقوبة العاصي. ذلك ظن الذين كفروا، ذلك ظن الذين كفروا. الذين كفروا ينكرون البعث، ويلزم من إنكار البعث أن يكون خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا. ذلك ظن الذين كفروا، ذلك اسم الإشارة مبتدأ، وظن الذين كفروا خبره، والإشارة إلى خلق السماوات والأرض وما بينهما باطلا. ذلك أي ظنهم أنها خلقت باطلا. هم ما قالوا خلقت باطلا، لكن قالوا لا بعث ولا حساب ولا ثواب ولا عقاب. يلزم من هذا أن يكون خلق السماوات والأرض باطلا، والله منزه عن ذلك. ذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. توعدهم الله جل وعلا بويل، توعدهم بويل وتوعدهم بالنار لإنكارهم البعث ولحكمهم بأن الله خلق السماوات والأرض، خلق السماوات والأرض باطلا. تعالى الله. فويل للذين كفروا من النار لإنكارهم البعث. ثم قال جل وعلا: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار؟ هل يليق بنا، هل يليق بحكمة الله جل وعلا وعدله أن يجعل المؤمن والذي قضى حياته بالإيمان والعمل الصالح والدعوة إلى الله جل وعلا والنفع والسعي خيرا في الأرض كمن سعى مفسدا فيها منذ خلق، منذ أدرك؟ فهذا لا يليق بجلال الله جل وعلا وعظمته. ولو لم يكن حساب ولا جنة ولا نار لربما كانوا سواء، أو فضل الفاجر على التقي. كيف ذلك؟ نعم، نرى الفاجر يعطى من الدنيا ما شاء، كثيرا منهم لا كلهم، ويمتع في الدنيا ويموت على متاعه هذا وهو ممتع فيها، ونرى بعض الصالحين يكون في ضيق في الدنيا وفي شدة ويموت على هذا، لو كان هذا الموت هو النهاية للطرفين ألا يكون في هذا جور وظلم من الله جل وعلا للمطيع، حيث أنه حرمه الدنيا مع طاعته وأعطى الدنيا للفاجر مع معصيته؟ لو كان هذا المآل لحكم عقلا بأن هذا جور وظلم، والله جل وعلا منزه عن ذلك. الله جل وعلا يقول لو لم يكن هناك باث لكان لترتب على هذا الأمر تفضيل الفاجر على المؤمن، لكن إذا عرف أن هناك باث وحساب وجنة ونار عرف أن الثواب هناك والتفضيل هناك، وهو ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم نائما على الحصير ليس بين بشرته صلى الله عليه وسلم والحصير فراش، وقد أثر الحصير على جنبه صلى الله عليه وسلم، بكى عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله كسرى وقيصر ينعمون في الدنيا وأنت بهذه الحالة؟ قال يا عمر أما ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ فالإيمان بالآخرة واجب عقلا قبل ثبوته شرعا، والله جل وعلا يقول أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، وذلك حينما قال كفار قريش للمؤمنين نحن فضلنا عليكم في الدنيا، عندهم المال والعتاد والجاه والأمر والنهي، فإن كان هناك بعث فسنكون أفضل منكم كما فضلنا في الدنيا نفضل في الآخر، وهم ينكرون البعث يقولون على فرض لو وجد ما دمنا فضلنا في الدنيا فنفضل في الآخرة، قال الله جل وعلا لا. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ لا، أم هنا بمعنى بل والهمزة، يعني لو كان خلق السماوات والأرض باطلا لعدم وجود البعث لترتب على هذا أن نجعل هؤلاء مثل هؤلاء، أن نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، يصيروا سواء ما دام ما هناك حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار صاروا سواء، أو لربما فضل الفجار. ثم قال جل وعلا أم نجعل المتقين كالفجار، نجعل من اتقى الله جل وعلا وآمن به ورسله وأطاع أوامره نجعل هؤلاء كالفجار؟ فهذا كله تقرير لإثبات البعث وأنه حق وأنه يلزم وجوده عقلا قبل العلم بثبوته شرعا. لأن حكمة الله جل وعلا تقتضي ألا يستويان ولا يصلح أن يستويان، قد يقول قائل نرى الفجار كثيرا ما يفضلون على المؤمنين في الدنيا، نقول نعم، لأن الدنيا لا تزن عند الله جناح بعوضة كما ورد في الحديث، ولو كانت الدنيا تزن عند الله جناح بعوضة ما سقى كافرا منها شربة ماء، والله جل وعلا يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، يعطيها المؤمن ويعطيها الفاجر، لأنها لا قيمة لها عند الله، والآخرة عند ربك للمتقين. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعرفنا فيما سبق أنه إذا ذكر الإيمان والعمل الصالح فالمراد بالإيمان عمل القلب والعمل الصالح عمل الجوارح، وإذا ذكر الإيمان وحده شمل الإيمان بالقلب واللسان والجوارح، وإذا ذكر العمل الصالح وحده فكذلك، كما يقال في الإسلام والإيمان، إذا ذكر الإيمان وحده شمل الظاهر والباطن، وإذا ذكر الإيمان والإسلام فالمراد بالإيمان عمل القلب والإسلام عمل الجوارح. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، فرق بين من يعمر الأرض بالأعمال الصالحة ومن يسعى فيها فسادا، أم إضراب كذلك، أم نجعل المتقين الذين اتقوا الله جل وعلا عملوا بطاعة الله جل وعلا رجاء ثواب الله كالفجار الذين فجروا وفسقوا وخرجوا عن طاعة الله جل وعلا؟ لا يستويان. وفي العقل يدرك العاقل ذلك، والأمثلة على هذا كثيرة. مثلا الفاجر الذي عنده قوة وسلطة يتسلط على التقي ويؤذيه وربما عذبه، ثم مات هذا التقي في العذاب ما أخذ شيء من مقابل عذاب الفاجر، وربما مات الفاجر كذلك على عزه وعنفوانه ونشاطه لم يصب بأذى. لو لم يكن هناك بعث وحساب وجنة ونار صار تفضيل الفاجر على المؤمن ظاهر واضح، لأن هذا آذى ومات ولم يصبه أذى، وهذا أوذي ومات ولم ينل ثواب أذاه، لكن العقل يستلزم وجود البعث ليظهر تفضيل المؤمن على الكافر في الدار الباقية، أم نجعل المتقين كالفجار؟ لا يجعلهم الله جل وعلا كذلك، بل يميز بينهم، ولا يكون هذا التمييز في الدنيا، وإنما يكون في الآخرة. ثم أثنى جل وعلا على كتابه العزيز فقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك. مبارك كتاب أنزلناه، إثبات علو الله جل وعلا، لأن النزول يكون من أعلى لأسفل، والله جل وعلا له العلو المطلق، علو القدر وعلو القهر وعلو الذات. كتاب أنزلناه إليك مبارك، فيه البركة، فيه خير الدنيا والآخرة، فيه السعادة الأبدية لمن أخذ به، كما قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. في أمور الدنيا نعم، في أمور الآخرة نعم، في كل شيء نعم، لأنه لم يقل يهدي للتي هي أقوم في كذا، بل قال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يعني في كل شيء، كما قال الله جل وعلا: ما فرطنا في الكتاب من شيء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. هذا أمر من الله جل وعلا للعباد بتدبر كتابه، وأن الفائدة العظمى من الكتاب تحصل عند تدبره، وأن الواجب على المسلم إذا قرأ القرآن أن يتدبره ويتأمله ولا يهذه هذا. بل الفائدة والذكرى والاتعاظ والاستفادة والعلم كله بتدبر كتاب الله. ليدبروا آياته، وفي قراءة لتدبروا آياته على الخطاب، ليدبروا آياته، والتدبر التأمل والتفكر والنظر، وليتذكر أولو الألباب. ليتذكر أولو الألباب، الألباب العقول، ليتذكر أصحاب العقول. وأما من لم يتذكر فهو فاقد العقل أو ضعيف العقل، حتى وإن كان ذا أمر ونهي، لأن الله جل وعلا جعله تذكرة لأولي الألباب، لأصحاب العقول. فمن تذكر به فهو من هؤلاء، ومن لم يتذكر به فليس من هؤلاء، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: كل من عصى الله فهو جاهل، من وقع في المعصية فهو جاهل، لأنه لو لم يكن جاهل ما عصى الله، لأن الله جل وعلا لا يستحق أن يعصى. فجرأه على معصية الله جل وعلا جهله، وإن كان يشار إليه بالبنان في الدنيا، فهو ما وقع في المعصية إلا لجهله. وكذلك هنا، من تدبر كتاب الله جل وعلا فهو العاقل، ومن لم يرفع بكتاب الله جل وعلا رأسا ولم يتدبره ولم يتأمله ولم يستفد منه فليس ذا عقل. مسلوب العقل الذي ينفعه في الدنيا والآخرة، وإن كان ذا عقل معيشي أو دنيوي أو في بيعه وشرائه وتصرفاته أو أوامره ونواهيه، هذا عقل دنيوي كعقل كفار قريش، ما ينفعهم عند الله شيئا، ما ينفعهم في الدار الآخرة. ففي هذه الآية ثناء من الله جل وعلا على كتابه العزيز، وحث للعباد على تأمل كتاب الله جل وعلا وتدبره. قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، نزلت في علي بن أبي طالب وحمزة وعبيدة بن الحارث، هؤلاء الثلاثة النفر الذين هم أول من برز المبارزة لمبارزة الكفار في موقعة بدر. وفي عتبة وشيبة والوليد، هؤلاء الذين جاءوا من قبيل الكفار، يقول لا يستوي هؤلاء وهؤلاء. فعلى المؤمن لهذه الآيات وما يشابهها أن يتدبر ويحرص على التأمل في كتاب الله جل وعلا، ولا يحرص على كثرة القراءة بدون تدبر وتأمل، لأن الله جل وعلا رغب في هذا وأمر به الذي هو التأمل والتدبر. فيقرأ المؤمن آيات قليلة بالتدبر والتأمل يستفيد منها خيرا كثيرا في الدنيا والآخرة، وربما قرأ القرآن كله ولا يستفيد شيء، لأنه يقرأ بلسانه وقلبه سارح ساه لاه، كما قال الحسن رحمه الله: قد يقرأ هذا القرآن عبيد وصبيان لا علم لهم بتأويله، حفظوا حروفه وضيعوا حدوده. فليس المراد حسن القراءة أو حسن الصوت فقط أو سرعة القراءة أو الإكثار من القراءة، وإنما المراد التأمل والتدبر لينتفع المسلم بقراءته. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.